يعطوا أصول جديدة، أسماء جديدة، ابتداء ألقاب جديدة، وينظروا للنصوص من خلال ما ابتدعوا. عليك بالأثر، مر معك أنت على الطريق بدون تعمل الأثر. لابد أن يكون ثم سبق في المصطلح الذي تستعمله خاصة بأبواب لمنكم. اليوم لو سمع المصطلح بخيل في الحلال والحرام لخطأه كل الفقهاء. كيف مصطلحات شرعية في التبويب، الهبة، الإجارة، هذه ألفاظ في القرآن، مصادر لها أصول وجذري في القرآن استعملها السلف. هذا كله ما نقبلوش أن يبتدع لنا شيء جديد في مسألة تكفير أعلى من الحلال والحرام. كثير من الناس يقبل أن يبتدع ألفاظ جديدة. يعني قلت لك ولدها النقاش المرير، وصار هناك ماذا؟ صار هناك أن هذه المسائل ما دامت تعلقت كما يقولون بالكفر بالطاغوت، فبالتالي كل ما تعلق بالكفر بالطاغوت لا يقبل العذر. هكذا يعممون. نقول طيب من صدق ساحرا أو كاهنا أو عراف، هل الخلاف معه وين؟ في الكفر بالطاغوت، ومع ذلك لم يكفر. وفي ثلاث أحوال، اتيان واتيان وتصديق، بل جاء في رواية في المسند يرويها الشيخ أحمد يحيى بن سعيد القطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كائن صحيح وعرف فصدقه لم تقبل له صلاة. يعني حتى في التصديق لم تقبل له صلاة 40 يوم. وقال كيف؟ نعم نعم، حين نتكلم فقط حتى نوضح أنه اليوم القول بأنه أي خلاف الكفر والطاغوت كفر خطأ ليس صحيحا، وإنما لابد أن نعين المخالفة ودرجتها ونوصف الأعمال. واضح؟ أن نعين المخالفة ودرجتها ونوصف الأعمال كما وصفها السلف، مش تشتت أنت من عندك. يعني كما أنك تتبع السلف في حكم المخالف تتبعه في حكم من تسميه العاذر. وإذا لو مشيت على أنه كل من لم يكفر كافر كفر، لكفرنا المرجع وفي من يكفرهم ولكفرنا حتى الخبر، بل حتى لو بعض ما اضطرد وكفر كل الطوائف كأبي عبد الله بن حامد الحنبلي، وذي من زلته غفر الله له، وسني، لكن خالف النقطة كفر كل الطائف. وقال أحمد يقول بها لأنه رأى أحمد يصلي خلفه جميعا فقال دليل كفار. على كفار لأنه ما بين إلا مكذب ولا مستحل الحرام، وهذه مناطات مكفرة. لا يقول نعم هي مناطات مكفرة حيث استعمالها السلام. هم جيش أنت الواعد وتقول أول خلاص حبينا كفرهم كفرهم بأي مناط، تقول مكذب مستحل الدم الحرام، مستحل المال الحرام، وين رأى السلام أنه يدفع عنه التكفير. فحاله كل بلعب هذا درسه بلعب بالفعل هذا أكمله ولا لا. فبالتالي هذه الأصول تعلمها واضبطها وفقه من خلالها أنك ترجع لباب المسائل الأسماء والأحكام، فتعرف أنه قبل أن تقول كفر هناك أسماء أخرى. بعض الناس كان يقولش كافر مريحش، يظن نفسه لم يقل في المسألة شيئا كأنه لم يحقق المسألة، وبعض الناس يسبق بالنتائج قبل أن يبحث، قبل ما يبحث قاتل البحث آه كافر هذا ما تناقشنيش به هكا مرش تعظيم شيء. وهذه طريقة السلف، طريقة الخواج، أنه كانوا يعظمون الأشياء كما قال رأى منكرا، كما قال حسن المصري مسكين رأى منكر فوقع فيما هو أنكر منه، وممكن يكون منكر. واحد يجي الحذيفة يقول له رضي الله عنه هل الأمر معروف أنه منكر من السنة؟ يقول له حذيفة من السنة، لكن لا تقاتل إمامك ولا تخرج عن جماعة المسلمين، ده القيد. فالقضية هنا بارك الله فيكم أنه لابد أن يفقه الإنسان أنه هذه الطائفة أو هذه الطائفة التي ذكرنا بعضا من أصولها، أنا ذكرت أهم عندها أصول جامعة مما يفكرون اليوم الإخوة والمنتسبين للتوحيد بعضهم وكثير منهم صاروا يخرجون من أيوه 46 قائمة الوقت نختم بهذه الكلمة. صاروا يخرجون من بوتقة الشرك، ممكن يكون على شرك وكذا، ويروح مباشرة إلى هؤلاء. سيأتي الباب اللي بعده في الجدال وتركهم، يعني يروح مباشرة إلى هؤلاء فيتلقى من جهال أمثاله، من جهال لا يفهمون منهج السلف، يتلقى أصول يظن نفسه أنه إذا عرف العذر بالجهل وبعد يقول لك العاذر هكذا المسألة، وعاذر العاذر والتسلسل وخمسة ستة مسائل يحيط بها نفسه ويجعلها هي أصل الدين وهي المسألة مسائل الدين كلها، وهذا خطأ ليس صحيحا. لابد أن يفقه الإنسان الشريعة برمتها، لأنه كان أمور يقول لي واحد لازم نقرأ الشريعة، يقول مش قضية تقرأ الشريعة نصا عدل كل الأبواب، ولكن تبقى أصول الأبواب، تبقى أصول الأبواب. أنه كان بحث فقهي ما تقلبونش عقلي، لا تقلبوا عقلي، كان بحث فقهي معروفة مشهورة وناس كانوا فيها من قديم، بحث الجاسوس